d'avoir dans les temps. الشيخ الخوفي رحمه الله على التحديد وارثا كما هو ايضا الكليني رحمه الله على الكافي بسند صحيح مستمر حوار مفصل حول حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرأها وأتوقف عندما يبتدع التوقف. قال بإسناده عن محمد بن علي بن الحبوب عن يعقوب بن يزيد لو الشيخ الطوسي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن همام عن أبي عبد الله. وكان الثاني ايضا انه عن محمد بن الحسن الحسين وعلي بن الصنديد والعباس كلهم عن صفوان عن معاويه بن عمار عن ابي عبد الله والكليني رواها عن علي بن ابراهيم عن ابيه وابراهيم بن هاشم ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن العباس جميعا عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام في اضافه سريعه في روايه كل منهم لكن تقريبا نفس النص الروايه او صحيحه السند. قال وهو صالح عليه السلام يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله اقام بالمدينه 10 سنين لم يخرج. المقصود بعد الهجره روايات عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حج 20 حجة واعتمر 20 عمرة وذاق سرًا بالإضافة إلى عمرة في فتح مكة وعمرة وحجة لحديث الوداع مجموع يكون 20 هكذا يفهم أو يكون 21. قال ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم. الرسول صلى الله عليه وآله أمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم يعني يطوفوا في بين القرى والقبائل والعشائر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج من عامه هذا. فعلم به من حضر المدينة وأهل البواد وأهل العوالي والأحرام. ما بقي أحد إلا وعلم بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله سيحج بيت الله الحرام. سواء الذين كانوا في المدينة أو الذين كانوا متفرقين في البلاد العربية. فاجتمعوا كلهم في المدينة فحج رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه. يعني الناس ما كانوا يعرفوا بالضبط كيف رأيهم يحجون فدائما ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله كيف يتصرف يتصرفون كيف يصنع يصنعون ماذا يعلم يعملون. ولهذا من الروايات قد تأتي في كلتا السنة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول استعاذون من كلام الإمام بس اللي نفهم منه أن المسلمين خربطوا ذاك الحج صوب تحت أول مرة يحجوا وعالم عشرات الآلاف كلهم يرجعون النبي صلى الله عليه وآله فلما راحوا إلى منى واحد قدم الذبح وواحد قدم التقطيع وواحد قدم الرمي وواحد لما خلص راح أول شطاف بعدين رجع يرمي كل ما الإمام صلى الله عليه وسلم يقول ما رسل شيء يجب أن يؤخر إلا قدموه، ولا شيء يجب أن يقدم إلا أخره. والرسول صلى الله عليه وآله يقول لهم لا حرج لا حرج لا حرج، لأنهم جاءوا بتلك الأعمال عن جهل. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم لا إشكال عليكم. أكو واحد أول ما إجى راح ذبح، بعدين رمى، بعدين قصر، المفروض أول شد أول شيء رمي. النبي قال أيضا لا حرج ما في إشكال عليكم. أكو واحد أول ما طب منه واستوى لا رمى ولا قصر ولا ذبح، وين راح؟ دخل منه طلع من منه راح مكة من دون أن يأتي إلى أعمال منه، وراح قاص قص أوجه قاص وسعى وقاص النساء، ورجع بعدين إلى إلى إلى منه غير يسوي أعمال منه. يعني الآن أعمال مكة قبل بعد أعمال منه. النبي قال أيضا لا حرج لا إشكال. وقال انه طارق الاسلام اي امرئ ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. وهذا من التيسير في الحج، ولهذا قال بعض الفقهاء ان احكام الحج قائمه على اساس التيسير. لهذا قلت الروايه هني يقول لهم صادق كان الناس يتبعونه ينتظرون ماذا يطمح رسول الله صلى الله عليه واله فيطمحون. فخرج رسول الله صلى الله عليه واله في أربع بقين من ذي القعدة. متى خرج النبي إلى مكة؟ من أربعة ذي القعدة خرج، وقت مبكر جدا، يعني راح مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما إجت عشرة تقريبا ذي الحج ذي القعدة إلا النبي في المدينة. معناها أن الحجاج بقوا مع النبي قرابة الشهر، بعدين طلعوا إلى عرفة. يعني جدا مبكر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين عصرا، لا بالعكس، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، لا مو أربع، مو تعرف أربع ذي القعدة، وإنما أربع بقين من ذي القعدة، يعني 26 ذي القعدة خرج النبي من المدينة وتوجه، المفروض تكون في 2 ذي الحجة النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى مكة المكرمة. فلما انتهى إلى ذي الحليفة، إلى مين؟ أبي عوالي. ليس خطوات هي من مؤمن المدينة إلى ذي الحليفة، خطوات مشي بالشجرة يعني، الإحرام والنقاب. فزالت الشمس اغتسله ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة وصلى فيه الظهر. الآن الأغلب إذا أرادوا أن يحرموا في مسجد الشجرة يدخل داخل المسجد ويحرمون. أكل بعض ما مطمئنين وين كان موضع الشجرة، وهل هذا المسجد الموجود اليوم هو عند تلك الشجرة؟ لأن الرواية تقول ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر. هنا وعزم يعني أحرم بالحج مفردا، حج إفراد، حج النبي صلى الله عليه وسلم مو حج تمتع. ليش حج إفراد مو حج تمتع؟ لأنه أهل مكة، مع أنه طبعا المفروض النبي حج قبل ذلك أيضا، من يجب عليه حج الإفراد كأهل مكة، إذا حج مرة واحدة حج الإفراد يجوز له أن يأتي بالحج بعد ذلك بحج التمتع، لكن في المرة الأولى لا يجوز له إلا حج الإفراد إلا إذا كان معلوم. على كل حال، فأتوا بعض الحملات الآن حتى بعض حملات البحرين إذا راحوا المدينة ما يحرمون من كل الشجرة الرابعة علي بن خليفة. يقولون ليش؟ يقولون ما نعلم نحن بأن هذا المسجد الموجود الآن هل هو فعلا عند تلك الشجرة التي صلى عندها النبي صلى الله عليه وآله ثم أحرم أم شنو؟ هذا الأغلب مطمئنين إلى الموضع، أغلب الحجاج مطمئنين عادة إذا يروحوا إلى مسجد الشجرة يدخلون داخل أكو فيه برحة موجودة هنا كأنها مكشوفة على السماء ويحرمون. إحنا غالبا إذا نطلع من القطيف نطلع عبر قرن الدنازل، لو طائر عادة مرة الأول كان يروح عبر المدينة، يعني أغلب الحملات يروحون كلها عبر الطائر، يعني مرة يروح مكة المكرمة. على كل حال سمعت الآن هالأيام بأن أهل البحرين إذا راحوا إلى مسجد إلى المدينة ما يروحوا يحرمون مسجد الشجرة، لأن يعني ما رفعين لهم شو يسوون يحرمون من المدينة المنورة، يحرمون المدينة المنورة وبعدين يمرون على مسجد الشجرة لعلهم يصلون ركعتين ويجدهم يسجدون إلى مسجد المكرمة. على كل حال لا هذا كل ما هناك مخرج شرعي لأنهم لا يمر على الميقات أو من يريد أن يحرم أو يتعذر عليه المرور على الميقات أو ما إلى ذلك. قال وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول أو الميل الأول فطف الناس له طماطين فلبّى بالحج مفردا. لاحظ قال وساق الهدي 66 بدنا او 64. طبعا النبي صلى الله عليه واله الحج الذي حجه هذا هي الروايه تقول وعزم اي احرم بالحج مفردا، هو حج افراد، الحج القران اذا يطلقون عليه حج افراد، يعني مو حج تمتع مفردا، يعني مو حج تمتع، والا النبي صلى الله عليه واله حج قران، لأن حج الإفراد ما فيه هدي، حج التمتع فيه هدي، حج القران فيه هدي، أما حج الإفراد ما فيه هدي، إذا راح إلى منى يرمي ويقطر هدي ما فيه لأي باب، لكن حج التمتع فيه هدي وحج القران فيه هدي. تعلمون النبي صلى الله عليه وآله إحنا عادة إذا نروح الآن كل واحد بخروف واحد مو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وآله أخذ وياه 66 ناقة، 66 ناقة ذباح في ذات الحج هذا معه، والرواية تقول 66 بدنا أو 64، وأشرك معه الإمام علي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى مكة في تلقي 4 من ذي الحجة، خرج مو 2 ذي الحجة في 4 ذي الحجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم 26 ذي القعدة وصل إلى مكة يوم 4 ذي الحجة، يعني استغرق في الطريق من 7 أيام إلى 8 أيام إلى مكة، وهذا هو الطريق تقريبا من 6 إلى 8 أيام الطريق إلى مكة. فوصل إلى مكة ماذا صنع في مكة يأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.